سائلين الله عز وجل العون والسداد دروسنا، ونستكمل القراءة في كتاب الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة. وما زال الكلام موصولا حول الجنائز وما يتعلق بها، ووصل بنا الحديث إلى المسألة الثامنة، وهي دفن الميت وصفة القبر وما يسن فيه. ويسن أن يعمق القبر وأن يوسع وأن يلحد له فيه، وهو أن يحفر في قاع القبر حفرة في جانبه إلى جهة القبلة، فإن تعذر اللحد فلا بأس بالشق، وهو أن يحفر للميت في وسط القبر، لكن اللحد أفضل، لقوله صلى الله عليه وسلم: اللحد لنا والشق لغيرنا. واضح موضوع اللحد والشق ولا نشرحه؟ خدوا بالكم يا اخواننا، طبعا الوضع في جل مصرنا محزن، خاصة في مسألة المقابر. فرفع القبور عن الأرض بما نراه في مصرنا ما أجازه عالم قط حتى من المبتدعة، ويستثنى من هؤلاء الصوفية فليسوا من عداد أهل العلم. لذلك إحنا كناس مسلمين ونحارب البدع، يجب أن تكون المحاربة بالقول وبالوعظ وبالإرشاد وبالتطبيق العملي. وأعني بالتطبيق العملي أي أبدأ أنا وأنت أنفذ قبورا على السنة أو أقرب شيء إلى السنة. مسألة القبور الموجودة وتهدم هذا ليس لنا، هذا لولي الأمر، يرفع الأمر إليه وأهل الاختصاص ويتولونه، وكل امرئ بما كسب رهينه. طيب إحنا بقى على المستوى الخاص بنا، إحنا أنت كرجل رب أسرة وعندك قبور مستقلة بك، لأن المتعارف عليه في مصرنا أن كل مجموعة من الناس بتعمل مقابر، كل عائلة كل فرع وهكذا. طيب أنت مع أقوام، مع أبناء عمك أو أبناء خلانك إلى غير ذلك، طبعا لكي تنفذ المشروع مع مخالفتهم لك فيها صعوبة وفيها مشقة عظيمة. يبقى احنا في هذه الحالة بنقول إن وسع الله عليك واستطعت أن تستقل بمقبرة لك ولأسرتك من بعدك، ابدأ نفذ المشروع، نفذ السنة واعلنها للناس مدوية، وإن شاء الله سيرجى من وراء فعلك هذا خير عظيم. التطبيق يا أخوانا، العمل لهذا الأمر ميسور، وقد قمنا بتطبيقه في بعض الأماكن كثير، وكما قلت قبل ذلك عبارة عن حفرة مستطيلة الشكل. نحن نتكلم عن القبر والشق وليس عن اللحد. حفرة مستطيلة الشكل يعني عرضها 80 سم، من 80 لمتر، وطولها تقريبا حوالي مترين، لا يوجد شخص أعرض من 80 سم ولا أطول من مترين. العمق بتاعها يعني أقصى شيء متر. طبعا البعض بيتعلل وبيقول إن المياه الجوفية وغير ذلك، لا، هات أنت أي أرض احفر فيها 50 سم، 50 سم يعني شبرين، يبقى عمقنا شبرين ورفعنا فوق الأرض شبرين، هو ده المتر. والترخيص من الأئمة باتفاق النصوص على أنه يجوز أن يرفع القبر قدر التراب الذي يخرج منه. يعني إحنا إما نحفر 50 سم والخمسين سنت نضعهم على القبر، يبقى أصبحنا رفعنا القبر بمقدار كام؟ 50 سم، يبقى المتر. يبقى أصبح عندي الحفرة عبارة عن 80 سم أو متر في طول مترين في عمق متر، ده قبر لرجل واحد. بعد ذلك يغطى هذا القبر بقطع خرسانية معمولة بطريقة معينة، توضع على الرجل بعد أن يدفن، وتلصق اللحمات بينها بمادة الأسمنت، ثم يهال فوقها التراب، وكده انتهينا من قبر هذا الرجل وقبر بجواره وبجواره وبجواره هكذا. فإن قال قائل لن نجد مساحة لمثل هذه القبور، الجواب أيسر مما تتخيل، بعد سنة بالضبط بل أقل من سنة. ارفع وانظر لن تجد إلا عظاما بالية توضع في مكان ويصبح القبر جديد لاستقبال رجل آخر، وهكذا. نأمل إن شاء الله أن يفعل ذلك. مسألة النحت كما قلت فيها صعوبة، لأنك بتعمق في القبر قدر قامة الرجل، يعني بينزل حوالي عمق 160 سم 170 سم، وتأتي بقى في طبعا أنت نازل بتحفر، بيبقى القبر له كم حفة؟ 4، واخد بالك؟ بتأتي أنت في الحفة اتجاه القبلة وتبدأ تحفر من أسفل حفرة يوضع فيها الميت، ويوضع على شقه الأيمن ووجوه تجاه القبلة. طيب لما الميت يوضع في هذه الحفرة ظهره هيكون لإيه؟ لباقي القبر. يوضع بجواره التراب أو قطع خرسانية أو طوب بحيث لا إيه؟ لا ينقلب إلى عمق القبر، ثم يهال عليه التراب. معايا يا أخوانا كده؟ ده بالنسبة للحد. الشق أيسر وسهل، والطريقة التي ذكرتها لكم كنا بتطبيقها في مدينة مدغمر وبعض القرى حولنا، ونسعى إن شاء الله لتعميمها في كل مكان. هذا على قدر الاستطاعة، لأنه كما تعلمون ولا يخفى القبور بالمنظر الذي نراه في مصرنا تولد عليها من المفاسد ما لا يعلمه إلا الله. فإن كان القبر بهذا الشكل، هل يا ترى هذا القبر يجصص؟ كيف؟ هل يكتب عليه؟ كيف؟ هل يفعل به بالصراميك؟ كيف؟ هل يطاف حوله؟ لا. فكل المفاسد التي وقع فيها كثير من المسلمين في بلاد العالم ووصلت إلى الشرك الأكبر كانت بدايتها مخالفة الشريعة في بناء القبور. وكما قلت الإجماع منعقد على أن كل هذه القبور غير مشروعة، ولولي الأمر أن يزيلها، كما ثبت ذلك في مسلم من حديث علي بن أبي طالب قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أبعثك على ما بعثني الله عليه؟ ألا تضع قبرا مشرفا إلا سويته، ولا تمثالا إلا طمسته. ولكن أقول وأكرر وأعد وأزيد: هذا لولي الأمر وليس لأحد الرعية. احذر غاية الحذر. أو سؤال حاجة شيء. ما هذا لا يكسر، هذا لن يكسر. الله يبارك لك، أنا بكلمك من واقع عملي. ونبش القبور للضرورة يجوز باتفاق. أنا دلوقتي لما بنزل بجد الميت أمامي، خلاص بجد العظام بالية ومتفرقة، ببدأ أجمع هذه العظام برفق ولم تكسر، وأجعلها في مكان واحد، وأخذ القبر لرجل جديد. لا تكسر العظام، أما كسر العظام لا يجوز باتفاق. نعم. ست شهور. نعم، ما أصل الكلام اللي أنا بقوله لك يا أخوانا واقع عملي، وطبعا تشهد له الأدلة الشرعية. فإن شاء الله نحاول جاهدين، بس الله يبارك فيكم أرجو أن تنضبطوا بالضوابط التي ذكرتها لكم. أنت حاضر، أنت عندك استقلالية وربنا بسطك في الرزق، وتريد أن تصنع قبرا تدفن فيه أنت وأهلك، خلاص باستقلالية تامة. أما أن يكون لك شركاء ويحدث بينكم تصادم، لا، كف عن هذا. فكثير من القوم لا يستوعبون مثل هذه النصوص لعدم ذكر الحكم الشرعي فيها إلا من النذر اليسير. مهنا مثلا لما في قرية زيدية أو في مركز زيدية أو في محافظة وخمسة ستة هم يتكلمون بحرمة بناء القبور وباقي القوم الدعاء ساكتون، لن يسمع لك ولن يؤبه بكلامك، بل ممكن توصف أنت بكل نقيصة. فمن أجل هذا أرجو التريث والتؤدة وعدم التعجل، وأول الغيث قطرة واحدة. فضل شيء. لا، قطع خرسانية يعني بالضبط اللي احنا عاملينه بالضبط. القبر من فوق 80 سم، فبنعمل القطع الخرسانية 90 سنتي أو 95 أو متر، اللي هو طولها سمكها حوالي 7 سنتي، عرضها حوالي 30 سنتي، بحيث يتمكن الرجل من شيلها قطعة جنب قطعة جنب قطعة حتى يغطى القبر. القطعة جنب قطعة فيها هيبقى فيه تجويف، واخد بالك، بيلحم باسمنت اللي هو اسمنت ورمل يعني بسيط، ويوضع فوقه ايه التراب، وانتهى الامر على ذلك. بعد ذلك بتيجي انت تشيلها تكون سهله ميسوره، وتفعل بعد ذلك في بقيه القبور. واضح يا اخوانا المساله دي؟ نكمل كلامنا ان شاء الله. يقول: ويوضع الميت في لحده على شقه الايمن مستقبل القبله، وتسد فتحه اللحد باللبن والطين، ثم يهال عليه التراب، ويرفع القبر عن الارض قدر شبر مسنما، اي على هيئه السنام، لثبوت ذلك في صفه قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، ليعلم انه قبر فلا يهال. ولا باس بوضع احجار او غيرها على اطرافه لبيان حدوده ومعرفته. طبعا خدوا بالكم التنفيذ العملي اللي احنا عملناه ايه؟ عملنا هذا المنظر في مساحة كبيرة جدا، يعني قرابة مثلا نص فدان، وأحطنا عليه بصور مرتفع وله باب. هذا لا يدخل في بناء القبر وفي رفعها، واخد بالك؟ المعنية بالقبر أي المكان الذي يدفن فيه الرجل. وتدخل بقى تلاقي القبور وفيه مثلا يعني طرق يمشي فيها الناس عند الدفن، بحيث يعني نتجنب المشي على القبر، واخد بالك؟ نوضع قبر جنب قبر، وفي طرقه بينهم وقبر قبر قبر، وهكذا. فمساله ان احنا نحيط حولها بصور حتى لا تنتهن، هذا ليس فيه باس وليس فيه محظور ان شاء الله. يقول: ويحرم البناء على القبور وتقصيصها والجلوس عليها، كما يكره الكتابه عليها الا بقدر الحاجه للاعلام. لحديث جابر بن عبد الله قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر أو أن يقعد عليه وأن يبنى عليه، زاد الترمذي وأن يكتب عليه. ولأن هذا من وسائل الشرك والتعلق بالأضرحة، وهذا مما يغتر به الجهال ويتعلقون به. ويحرم أيضا إسراج القبور أي إضاءتها لما فيه من التشبه بالكفار وإضاعة المال، وبناء المساجد عليها والصلاة عندها أو إليها، لقوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فيه مسألة وهي كلمة إضاعة المال، خد بالك. النص الشرعي كما تعلمون عند البخاري وغيره: إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. المعنية بإضاعة المال إنفاق المال في معصية الله أو في المكروه، بغض النظر المال قليل أو كثير. انتبهوا لي كويس، لأن بعض الناس مثلا رأى عند قبر أبي وأضاء شمعة أو شمعتين أو ثلاثة، الموضوع كله اتكلف جنيه، فأنت بتيجي تفتي وتقول إيه والعلة التحريم مثلا، أو من جملة علة التحريم إضاعة المال، يبدأ يسمع منك كلمة إضاعة المال يستهين، لأن المال الذي أنفقه جنيه. لا، المنظور الشرعي مش كده. المنظور الشرعي أن أي مال ينفق في معصية الله هو من إضاعة المال، ويسحاسب العبد عليه. لذلك فيه كلمة للإمام المقدسي رحمة الله عليه، كلمة متينة، قال: لولا أن النص الشرعي أمر بالكفن لعد الكفن من إضاعة المال. واضحة؟ يعني لولا وجود نص شرعي إن الشرع أمرنا بتكفين الموتى لكان كفن هذا من إضاعة المال. لما؟ لأنه للقيح والصديد. طب نحلها إزاي؟ قال لك تلف السترة وتدخله القبر، ثم تنزع السترة وترجع. هو ده التصرف الاقتصادي السليم، لأن الناس إذا أنفق أموالهم في معصية الله هذا سيحاسب العبد عليه. يبقى مسألة بقى المال قليل أو كثير لا ملهاش اعتبار، وانتبه لذا. أيضا إذا قلنا إضاعة المال، طيب هل يا ترى على مستوى الأمة الإسلامية ما أضاء عند القبر إلا أنت، أم يوجد أمثال كثير؟ أمثال كثير، خلاص عد وحسب بقى، عد وحسب. 18 مليار جنيه مصري تنفق على السجائر في مصرنا في عام 2014، حلها انت، 18 مليار، واخد بالك؟ يعني حسبة 4 سنين نعمل قناة تانية غير القناة اللي بتنعمل، ولا نحس ناس على التبرع ولا حاجة. ما هو ده يا اخواننا البلاء جه من هنا، من عدم النظر إلى الأمور بنظرة عامة، ولكن بينظر نظرة ضيقة. نأمل إن شاء الله من إخواننا إن ربنا عز وجل أسعدهم وأكرمهم بالعمل في لدينه وللدعوة لدينه أن ينتبه لهذه الأمور وينبه عليه. ويا حبذا إن تمكن بالضوابط التي ذكرناها من أن يأتي بمقبرة مشروعة كما ذكرنا. يبقى يبدأ يتكلم يا أخواننا، أنا بقول كت وكت وكت وكت وبفضل الله بدأنا، واذهبوا إليه وانظروا إليه. يبقى هنا أصبح الكلام مع العمل إن شاء الله بيكون له وقع كبير على عامة الناس. أضف إلى ذلك، أضف إلى ذلك، تجد كثير من القوم يجاري الناس وهو في غاية الحرج من قلة المال، وممكن يستدين ولكنه يخشى من عدم مجارتهم حتى لا يلام ويعاب، فإن وجد نظيرا بيتجرأ ويعمل. يعني أذكر مرة من المرات في قرى من القرى توفيت أم رجل صديق لي، بينه وبينه يعني درجة عالية من الصداقة، فأخبرني أن أمه ماتت، فذهبت إليه بليل قبل الحج وجلست معه، هو ربنا بسطه في الرزق ومعروف في قريته يعني عالم من أعلام القرية، فقلت له اسمع، هي ذا الفيصل، إما أن تطبق السنة وتجعلها سنة حسنة في بلدك ويقتدي بك من بعدك، وإما أن تمارس الخطأ ولن أكون معك. فطبعا خدنا حوار طويل وربنا سبحانه وتعالى هداه ونفس ودفن أمه ورجع وجلس في الدار ولغى كل شيء. تخيل بقى البلد كلها بعده كل إنسان اقتدى به، فإذا تكلم معه يقول أنا أغنى من فلان، أنا مبسوط عن فلان، ده ما عملش حاجة. فطبعا دي مهمة جدا، لأن فعلا دلوقتي المقبرة عندنا في القرية لكي تبنى بناء فقط 3000 جنيه، ده غير ثمن الأرضية غير الطوب، يعني المقبرة الوحيدة بتتعدى أكثر من 10000 جنيه أو 15000 جنيه، ده يعني إيه أقل تقدير. هذا الذي شرحناه ما ياخدش كبيره أوي 1000 جنيه، واخدين بالكم يا أخوانا؟ فدي أمور ينبغي أن نراعيها، لأن الشركيات والبدع ما نزلت في مصرنا دفعة واحدة، ولكن كيف نزلت؟ بالتدرج، صح؟ وكذلك أيضا إذا أردنا أن نعيد السنة إلى بلادنا فلا بد من التدرج على قدر استطاعتنا بالدعوة والموعظة الحسنة. طيب، يقول وتحرم إهانتها بالمشي عليها أو وطئها بالنعال أو الجلوس عليها وغير ذلك. لحديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير من أن يجلس على قبر، ولنهجه صلى الله عليه وسلم عن الوطئ على القبور. ويستحب عند الفراغ من الدفن الدعاء للميت لفعله صلى الله عليه وسلم، فإنه كان إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. وأما قراءة الفاتحة أو شيء من القرآن عند القبر فإنه بدعة منكرة، لأنه لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا صحابته الكرام، وقد قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد عليه. هنا أقف عند هذا الحد، ولكن يبقى أمران أريد أن أبينهما خاصة في مصرنا. الأمر الأول وهو إذا كان من مات أنثى، أنثى، فالذي يجب أن يتولى رفعها من النعش إلى المقبرة محارمها على التأبيد وزوجه. لما؟ لأن الأصل عدم مس الرجل للمرأة الأجنبية، هو ذا الأصل، فمن أخرج المرأة المتوفاة عن هذا الأصل يلزمه الدليل، واضح؟ يبقى منعد، يبقى في تنبيه، نبه وطبق يا أخوانا، الميتة أنثى ما يقترب منها إلى المال. فإن قام رجل أحمق جهل وقال لك ومن الذي يفكر في هذا نحن في موت، لا دع عنك هذا الكلام، هذا كلام لا وسند له ولا وزن تماما. يقول لك إيه إياك والاختلاط في المسجد الحرام، يقول لك عم نحن نحج هنبص للنساء، لا وما الذي يعمل وما الذي يمنع مولانا على ذلك؟ لو كان هذا الكلام سائغا ومنتشرا لماذا يقع الاغتصاب والسرقة والسطو في بيت الله الحرام؟ هذا بعيد عن الأدلة الشرعية. يبقى بناء على ذلك المرأة يتولى دفنها محارمه على التأبيد أو وزوجها. والأمر الثاني دل الدليل الشرعي على أنه لا يجوز للرجل أن يدخل قبرا إذا كان في الليلة السابقة له قارف أهله. يعني رجل جامع أهله بليل اليوم الثاني لا يحل له أن يدخل القبر لورود النهي عن ذلك، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لما ماتت إحدى بناته، فلما فرغوا من حفر قبرها وكان النبي صلى الله عليه وسلم موجود والصحابة ومنهم عثمان وغيرهم، قال صلى الله عليه وسلم من منكم من لم يقارف الليلة؟ فسكت الصحابة، فقام أبو طلحة وقال أنا يا رسول الله، قال انزل فوارها في قبره. هنا بقى العلماء تكلموا عن بعض الحكم من وراء ذلك، كلام طيب، ولكن الأصل النهي أن يدخل الرجل قبرا وقد قارف أهله الليلة الماضية. وعلينا أن نلتزم بالنص الشرعي، وبناء على ذلك ليس من دين الله أن يكون هناك رجل واحد متخصص في دفن الموتى، واخد بالك؟ وإلا هنقول له ما تقربش من أهلك خالص، لأنه ما نعرفش الناس هتموت أنت، أو مثلا إذا مات رجل من أخواننا أجلوه لبكرة لأنني قرفت أهلي الليلة الماضية. هذا كلام غير واقعي وغير معقول. يبقى بناء على ذلك يكون أكثر من واحد. وكلما تولى أهل الميت دفنه كان أولى وأحب وأفضل، وهذا الذي عليه العمل في عهد سلفنا الصالح. واضح يا اخوانا الامور ديت؟ نامل ان شاء الله ان تفطنوا لهذا، لان هذه الامور منتشره بالذات في قرى مصر.